تسمع من نمزل وكلام اسمع مني عن الأحلام بعد ما تسمع عاوزك تحلم تحلم صاحي ولما تنام واعمل جهدك اتعب حقق كل أحلامك بلا أوهام ربك خلق الدنيا بحلقة بكل ما فيها في ست أيام احلم واحلم واحلم أكتر روعة حلمك يبقى كابوس احلم قبل الحلم ما يغلى لو فاكر حلمك بفلوس احلم واعمل واصبر واتقل مهما كان الحلم بعيد راح يجي يوم وتحقق حلم نحلم على قدك خلي الحلم ملوش حدود اوعى حلمك بس يشدك يبعد بيك عن كل وجود في اللي بيرضى بالموجود ويعيش ولا بيهمه الامر واللي بيحلم بالمفروض بس ملوش على حلمه الصبر واللي يصر يحقق حلمه حتى ولو ينحط في الصخر في اللي حلمه ابتدى بسجارة كلنا عارفين ده بيحشيها يقعد يحلم بس خسارة يخلص حلمه ما يطفيها في اللي بيحلم يبني عمر واللي في حلمه نفسه يهد واللي في حلمه عامل عنتر واللي يخاف من حلمه بجد عجزت كبرت انا لسه صغير لا انا ست ما تحلم انت اصلي ضعيف واكيد مش هقدر سيبني في حالي ما عنديش وسطه في حاجات بنقولها ولا نفكر وحاجات بايظه كلها واضحه لو هتحاول مره تجرب احلامك هتشوفها العين احلام صاحي واحلام نايم احلام وفي كلتا الحالتين بدأت حلمه فكرة جديدة ليه ما يكون لجناح وطير لو حد كان قالك من 100 سنة أو حتى 200 في شيء اسمه الطيارة وزي العصفورة بجناحين قلت سافر بيك وانت وعيلتك فيها قاعدين قالوا الناس مجنون ردوا قال لا انتوا العاقلين الحقيقة هو العاقل الأفكار هي المجانين اللي عملها يفرق ايه عنك عن السمعين كان واحد زيك يعني ملوش أربع رجلين أو عين واحدة في وسط دماغه أو فوق راسه فيها أرضين فرق واحد منكم مخه ما كانش كبير في اللي بيحلم يلعب كورة في تريكة يقفل ماتش و